احمد الله رب العالمين وصلاة وسلاما على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. ثم اما بعد، حبيبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد، المنتحر هل يصلي عليه صلاة جنازة ام لا يصلي ام لا يصلي عليه؟ اولا، الانتحار حرام، لانك يجب ان تصبر وان تحتسب وان تلقي كل ابتلاءاتك ومصائبك، يعني تحتسبها لله وتتوكل على الله رب العالمين. اما المنتحر الذي وصلت به الحالة نفسية وادوية معينة انها سلبته عقله تماما، فاصبح غير مكلف، يعني اصبح غير كامل الاهلية لهذا امر. لكن الانسان عاقل ويقدم على الانتحار باي وسيلة، للأسف الشديد بنص الحديث هو مخلد في النار، يعني من وجأ بطنه بحديدة او القى نفسه من علن او القى نفسه في بحر او شيء، فما يزال يجأ ببطنه هذه الحديدة الى في النار الى ما شاء الله. هكذا الذي يتحسى سما او ينتحر باي طريقة، حتى ان بعض البلاد للأسف التي تقال عنها انها متقدمة بتقدم وسائل للانتحار، يعني طرق معينة للانتحار، لكن المسلم لا يقدم على الانتحار، لان هذا امر مخالف تماما لشرع الله وهو حرام قطعا، وانسان والعياذ بالله مخلد في النار وامره الى الله. هل اصلي عليه او لا اصلي عليه؟ يعني اضرب مثال بسيط، مثالا بسيطا، بعض الامهات الثكالة التي فقدنا ابنائهن من تسرعهم في قيادة السيارات، يعني السيارة هذا الطريق 100 كيلومتر هو ماشي على 180 كيلومتر فانقلبت السيارة. يا شيخ ابني شهيد، يعني انت بين لوعة ام وبين احقاق حق، لكن اتباع الحق اولى. يا امي خلاص ترحمي عليه وخلاص وتسكت، لكن حقيقة الامر هذا منتحر، يعني هذا منتحر لانه اقدم على الانتحار من ركب البحر، كما قال بعض العلماء، من ركب البحر وهو مغتلم، مغتلم يعني هايج، فغرق كان منتحرا، هكذا يقول بعض اهل العلم. فانا اقول ان المنتحر جمهور العلماء لا يصلى عليه، ولكن اذا صلى عليه البعض خلاص سقط عن الاخرين، فرض كفاية. ونسأل الله ان يهدي الجميع صغارا وكبارا على الا يخدموا على هذا الامر، نسأل الله ان يتوب على الجميع وان يهدينا سواء السبيل. والسلام عليكم ورحمة الله. طيب، اللي وصل لي الحال ان خلاص مش قادر عاوز ينتحر، والله يجب دائما على فورا ان يلجأ الى اهل العلم، اهل الخبرة، اهل الطب النفسي، الكبار الحكماء وهم كثر والحمد لله، رجل ذو حيثية، امرأة فاضلة ذات حيثية في عائلة عنده من عماته وخالاته وهكذا، ان شاء الله رب العالمين يلجأ الى هؤلاء كأنما يلجأ الى الله عن طريق هؤلاء، وان شاء الله رب العالمين يعني تحل مشاكله او يرون ما الذي يوصله الى هذه الحالة. لكن الانتحار هذا يعني حرام قطعا لا نقاش فيه. ابو اللي جرب ولجأ للاشخاص دول وبرضه مفيش فايدة؟ لا، هو مفيش انسان مفيش فايدة الا اذا كان اصم اذنيه عن سماع الحق، ويجب ان يذهب الى من يجيد فتح القلوب بطريقة ما. ان شاء الله انا واثق ان طالما انه يلجأ الى من ياخذ بيدي الى الخير هيجد هذا بإذن الله.